بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب التفسير من جامع الترمذي، وصلنا إلى تفسير سورة طه وهو الباب 21. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. ومن سورة طه: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلته حتى أدركه الكرى، أو ليله هنا. نعم. ليله حتى أدركه الكرى أناخ فعرس، ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليلة. قال: فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلال؟ فقال بلال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة، ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث، ثم قال: وأقم الصلاة لذكري. هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره فيه عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. نعم. وفيه من الفوائد، الحديث جاء من طرق أخرى، وفيه أن النوم ليس فيه تفريط. إذا كان فعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذل أسباب: يا بلال اكلأ لنا الليلة، فإذا بذل أسباب وغلبته عينه ولا يتكرر منه كثيرا، يعني ليس عادة له، إن شاء الله أنه معفون عنه. وفي أيضا أنه يغير المكان الذي أدركه فيه الشيطان، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقتادوا، أي اقتادوا الإبل، وغير المكان. فالمكان اللي غلبك الشيطان فيه عن الصلاة بدله. وفيه أنه يقضي صلاته في تمكث، يعني ما دام خرج الوقت يتوضأ ويتسنن وما يستعجل. وفيه أن استشهد بهذه الآية: أقم الصلاة لذكري، وهذا كما قلنا أحد معانيها، وللمعنى المتبادر أن اللام لام التعليل، أقم الصلاة لكي تذكرني، ولكن هنا استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن اللام بمعنى عند، أقم الصلاة عند ذكري، أي إذا ذكرتها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنسيان مثل النوم. نعم. ومن سورة الأنبياء: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعرة. نعم. بالله من أولى من النار. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. نعم. حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي والفضل بن سهل العرج وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. الأظهر يكذبونني، يكذبونني، يكذب ويخون ويعصي. التشكيل هذا خطأ. نعم. وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافة لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرارا كلهم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث: أشهدك أنهم أحرار كلهم. طيب، هذا الحديث فيه نكارة، لأن أيها الإخوة يعني فيه تشديد. هذا الحديث لو كان يصح فيه تشديد، والله لو كان الإنسان لو ضرب زوجته ولا ضرب ابنه ولا ضرب عبده ولا الأستاذ ضرب تلميذه ضرب التأديب وليس ضرب القصاص. لو كان أنه يحسب يعني الضرب ويحسب التفريط اللي من هؤلاء المؤدبين ثم يقتص لك منهم أو يأخذ من حسناتك كان والله تشديد بالغ، لكن الله سبحانه وتعالى أوسع رحمة من هذا، أن الذين أذن لك في تأديبهم الواجب عليك أنك ما تبغي ولا تطغي، لحديث أبي بردة لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، فأباح الله لك إلى 10 ضربات للزوجة والولد والطالب والعبد وأمثالهم اللي تأدبهم وتتقي الوجه وتتقي المقاتل وأمثال ذلك. أما لو كان أنه تؤخذ بالقصاص حتى في التأديب فهذا والله تشديد، وعسى الله يعفو. إنما الموازين والله أعلم في الجراحات اللي بين الناس وليس تأديب الإنسان لما تحت يده، ولكن العبد يتقي الله ولا يكون أيضا عقوبته أكثر من الذنب، يكون بالميزان، إذا جاء يعاقب يعاقب بالميزان حتى يؤدي العقوبة تؤدي أثرها. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في 3: قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أولا معاريض، والمعاريض ليست كذب، والأمر الثاني في ذات الله، ولكن مقام إبراهيم عالي وهذا ليس كذب، لكن إبراهيم سماه كذب لأن ذنوب إبراهيم هي حسنات المقربين، ذنوب الخليل هي تعتبر حسنات المقربين، هذه لو فعلها واحد من المقربين كانت حسنات، أنه يعرض لذات الله لأجل أن ينصرف عنه فيقول إني سقيم، وهو سقيم، كل من رأى الشرك يمرض، الإنسان لو رأى قاتل أبيه يمرض، فكيف إذا رأى المعتدي على حق ربه؟ يقول المتنبي في بعض أبياته: واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام، يعني إذا رأيت أنت الجاني واحتملت أذاه تمرض، فكيف إذا رأيت الجاني على حق الله عز وجل؟ فهو سقيم. وكذلك قول أختي أختف الله، كذلك قال بل فعله كبير ماذا، أي تسبب، لكن ذنوب الخليل حسنات المقربين. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، قال أول ما يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه أول من يكسى، قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فيقال فإنك غفور فإنك عزيز حكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو يكملون الآيات أحسن، لكن النساخ كذا يقطعون الآية حتى الأولى، وعدا علينا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، هذا محمول إما على أهل الردة كما في اللي بعده أو على أهل البدعة، هم اللي يطردون من الحوض لأنهم أحدثوا، قال لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهم أهل الردة أو أهل البدعة يطردون عن الحوض. نعم. الردة يعني ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه، هذا حديث حسن صحيح ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه، كأنه تأوله على أهل الردة. نعم. ومن سورة الحج حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. قال: أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا. ثم قال: إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا. ثم قال: إني لا أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبروا. قال: ولا أدري، قال الثلثين أم لا. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث عظيم، هذا الحديث عظيم، وفيه هذا إبطال إن الفترة لهم حكم خاص، إبطاله من الأساس. بالعكس، ما يكمل عدد النار إلا من أهل الفترات، لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح هذا: إنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية. سبحان الله العظيم، وهؤلاء المتأخرين يلتون ويعجلون لأنهم بعيدين عن الوحي، وبعيدين عن، لأن في وقت الفترات يكثر أهل النار، يضعف نور النبوة ويكثر أهل النار، والحجج قائمة عليهم. والنار لا يشترط لها بعث الرسل، إنما بعث الرسل يشترط لعذاب الدنيا، للخزي اللي في الدنيا اشترط بعث الرسل إنذار يعني. أما النار والكفر والشرك هذا حجج الله الأولى القائمة، فهذا يدل على هذا. فإن تم العدد وإلا إذا جاءت النبوات يكثر المنافقون، وكذلك هذا يكمل العدد، ويأجوج ومأجوج كما في الحديث الآخر، هذه عد أمم ما كانت في شيء إلا كثرته. فإذا حسبت أهل الفترات والمنافقين ويأجوج ومأجوج والكفار صار العدد تقريبا 1 إلى 1000، والله المستعان. كل 1000 من ذرية آدم، كل 1000 1 للجنة و999 للنار. وما هذه الأمة في الأمم إلا كالرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير أو كالشعرة كما سيأتي، الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أفلا نحمد الله أن جعلنا في هذه الشعرة؟ نحمد الله عز وجل اللي شعرة في جلد ثور أسود، وجعلك الله جزء من هذه الشعرة واختارك واصطفاك، ولا كان مالك على الله حق؟ لو ولدت هندوسي ولا رافضي ولا صوفي ولا تبليغي ولا يهودي ولا نصراني ولا إخواني ولا ما تدري، ولا جهمي ولا أشعري ولا مرجي ولا، فتحمد الله وتلزم، وترى ما تدري والله، لو يأكلك الله لنفسك طرفة عين رحت أردى منهم، وقد تعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينك وبينها إلا ذراع. إيه، وقال عليه الصلاة والسلام عن أمته حقا اللي تابعوه ولم يحدثوا ولم يشركوا: أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، مع أنكم في الأمم السابقة كالشعرة، لكن سكان الجنة إن شاء الله أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الربع فكبروا، فقال: أرجو أن تكونوا الثلث فكبروا، فقال: أرجو أن تكونوا النصف فكبروا. النصف أهل الجنة وسكانها من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الحقيقيين اللي ما افتاتوا عليه ولا شنؤوه نشانياك ولا أبتر، ولا أدري قال الثلثين أو لا. وفي المسند ترجيح إن الثلثين، قال أخذنا في المسند قال: إن أهل الجنة 120 صف، 80 من هذه الأمة، ونسبة 80 إلى 120 نسبة الثلثين. فإن شاء الله إن سكان الجنة ثلثيهم من محمد وأصحابه وأتباعه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والنار كما سمعتم، ونعوذ بالله من النار ومن سكان النار، والله لو إنسان تصور النار بس لين يتصورها كان تغير حاله، لكن حتى اسمها صار يمر على اللسان خفيف. ولا النار لو بس تصورت المشاهد اللي صورها الله لك في القرآن. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله، فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: أي ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد في الجنة. فيأس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومات من بني آدم ومن بني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا يدل على حرص الصحابة على الخير، هم أطهر الناس قلوبا وأحرصهم على الخير، هم متفاوتين في السير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ورفع صوته بالآيتين، أول آيتين في الحج، لما سمعوا يرفع صوته بالقرآن كلهم تحاضبوا وقربوا عنده، عرفوا أنه سيقول خير، فقال لهم هذا الكلام. هذا إذا قال الله الكلام هذا لآدم: عندئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وتضع كل ذات حمل حملها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. إذا قال الله لآدم: أخرج بعث النار من أولادك، وأولادي يسمعون، فيقول: كم بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. عند ذلك تضع كل ذات حمل حملة. والآية هذه أيضا الأساس فيها أنها تكون عند قيام الساعة، هو اللي فيها حمل وفيه رضاع وفيه، ولكن كما احتج به النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصوير للرهبة والأمر اللي يأتيهم والرعب، أنه يكون حتى في القيامة إذا سمعوا هذا الكلام. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قالوا: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يمكن يكون مراسل الزهري، هذا أحد الأسماء لكونه العتيق، العتيق ما ظهر عليه جبار، ما أراده جبار إلا قصمه الله. والمعنى الأساسي في العتيق القديم، وهو أول بيت وضع للناس، أقدم بيت عبد الله فيه على وجه المعمورة هو هذا البيت الذي ببك. نحمد الله عز وجل أن جاءنا من أهله وأن نستطيع الوصول إليه بدون حدود وبدون يعني أنظمة. أول بيت عبد الله فيه هالبيت اللي في مكة، هذا معنى العتيق. وأكثر بيت يكون فيه دائما مصلين، أكثر جماعة على وجه الأرض، ويستقبلونه اللي مو بحاضر يستقبله، وأيضا لم يظهر عليه جبار قط من الجبابرة اللي يريدونه من الخارج، لكن قد يتولى عليه كفار مثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما يكون في العصور إلى عصر قريب اللي أخرجهم الملك عبد العزيز، ما كانوا أولياء، إن أولياء إلا المتقون، كانوا هذا شرك عبادة أوثان. فقد يكون من أهله من يكون له سلطة عليه، أما يأتيه جبار ويريده بالقوة ما يستطيع. قال تعالى: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل. نعم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم لا يهلكن فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال، هذا حديث حسن، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره وغيره عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا، وليس فيه عن ابن عباس. نعم، أخرج من مكة، هو ما أخرج بالقوة لكن أريد أن يسكت، هذا إخراجه، أريد أن يسكت وهو ما يسكت وهم لا يسكتون، هذا الإخراج. ولا لو أخرجوه بالقوة جاهم استئصال، لأن سنة الله ماضية، وهي قول الله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فلو كانوا استفزوه بالقوة وطردوه كان ما يلبثون خلاف إلا قليلا، لكنهم تسببوا في إخراجه أن يرغمونه على السكوت عن تكفير المشرك، ولهم ما يريدون من السكوت عن التوحيد، ما عندهم مشكلة التوحيد، لكن يريدون أن يسكت عن تكفير المشرك، يقولون سفه أحلامنا وكفر أبانا وهو لا يسكت، يعني هذه سنة الله الماضية، يقول هذه سبيلي، وهم ما يسكتون، السلطة لهم ما يصبرون عليه، فلذلك أخرجوه. فقال: ليهلكن، أخرجوا نبيهم، فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا أعظم ظلم، بعض الناس ما يظن الظلم إلا أنه ظلم في نفسه ولا في ماله، أعظم الظلم أن تمنع من دينك، من إظهار دينك. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، يعني لا تظن الإذاء أنه لازم سجن ولا لازم، لا، كونك تمنع أن تظهر دينك كما ينبغي هذا أعظم إذاء وأعظم قهر. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وهنا قال: وإن الله على نصرهم لقدير. فقال الصديق: علمت أن سيكون قتال، سيكون قتال، والمشركون قد علموا أن سيكون قتال، ولذلك حاولوا منع الهجرة وما استطاعوا، ولذلك أمر الله نبيه أن يكثر من هذا الدعاء، وقل: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ولهذا عمر لما أراد أن يضع تقويم للمسلمين قالوا: مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو موته أو بعثته أو كذا، قال: ما في تاريخ إلا الهجرة، لأن الهجرة فاصل، ما قبلها شيء وما بعدها شيء، الهجرة هي الفاصل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل: أخرجوا نبيهم، فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، النبي وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن سورة المؤمنين حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد قالوا: أخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى بن عبد القاري، لأنه من قبيلة القارة، والقارة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة إخوة كنانة، وهم مشهورين بالرمي، قد أنصف القارة من رماها، فهو ليس قارئ من القراءة، وإنما من قبيلة القارة إخوة عضل من بني الهون بن خزيمة بن مدركة إخوة كنانة، وهذا مشهور من أصحاب عمر دائم عند. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وأرض عنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10 آيات. سبحان الله، هذه ليست الجنة فقط، اللي يقيم 10 آيات من أول السورة هذه، هذا وش له؟ الفردوس بنفس الآيات، ختمها الله بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، وهو قصبة الجنة وعاصمتها، القصبة عدن، جنة عدن هي عاصمة الجنة والقصبة، والفردوس أعلاها، سقفه عرش الرحمن، لكن ثمنه أن يقيم 10 آيات من أول سورة المؤمنون، وهي من أقامها فهو من أهل الفردوس ولا شك. أول شيء المؤمنون التوحيد والإيمان الخالص العميق واللي ما يدخله ريب ولا شك ولا تردد، وأيضا يصحب الجهاد، ما يكون إيمان إلا بالجهاد، أولئك هم الصادقون، وجاهدوا بأموالهم أنفسهم أولئك هم الصادقون. والثانية الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذه ما تكون إلا لأهل الفردوس، وهذه ما تكون إلا بالتخلي من الدنيا وخروجها من القلب والاهتمام بالآخرة، ولا ما يكون خشوع أبدا إلا بهذا، يكون خاشع في كل صلاته، ما يمكن لأحد أن ما تخرج الدنيا من قلبه يخشع في الصلاة. فهم في صلاتهم خاشعون، وأيضا الذين هم عن اللغو معرضون، وهذا أيضا ما يكون إلا لأهل الفردوس ولا يكون إلا لأهل الآخرة. ما قال عن الحرام، عن اللغو، الشيء اللي ما في فائدة مرة معرضين عنه، لهم هدف ماشي له، هذول أهل الفردوس صحيح. ولو تفكر في أكثر انشغال الناس اليوم في اللغو، مجالسهم والإنترنت اللي يدخلون فيه والجرائد والأخبار والكتب والدروس والسوالف كلها لغو. أما أهل الفردوس لا، عن اللغو معرضون، لو تشوف برنامج وكذا معرض له أمر آخر، هو هذا مشتري له كنز غالي، سلعة غالية أعلى الجنة. والذين هم للزكاة فاعلون، أما ترك اللغو جاء عنده وقت أن ينتبه نفسه، حاط نفسه دائما مشرحها ويشوف عيوبها ويزكيها، يغسل نفسه، وكل ما اكتشف العيب في أمراض القلوب وأمراض اللسان وأمراض الجوارح وأمراض كذا، كل ما اكتشف عيب قام يغسله. هم للزكاة فاعلون، دائما الناس من فراحة ومن نفسه في شغل، هذا ما يكون لأهل الفردوس صحيح. والذين هم لفروجهم حافظون، أيضا عاف كاف عفيف، وغير الفروج الأذان والأعين، يعني هذه تزني أيضا، أي شيء يقربه من زين العين وزين الأذن وزين اليد يبعد عنه، هذا حافظ نفسه. والذين هم لأماناتهم، والأمانات كلها راعيها، والعهد، عهد مع الله والعهد مع الناس والعهد مع السلطان والعهد مع المرأة والعهد مع، والذين هم بشهاداتهم قائمون، ليست هنا هذه ما فيها شهادات، والذين هم على صلواتهم يحافظون، صلاتهم حافظ عليها على وقتها وعلى جماعته، وعلى أهم شيء عند صلاته لبها الخشوع ومحافظ عليها لا تضيع، هذولا ما في شك إنه ما يمكن أن يكون إلا أنهم يشترين الآخرة، هذولا هم أهل الفردوس، هم سكانها. والله أنهم أعقل الناس، يعني شيء عمر قصير حطوه في أغلى شيء، هذولا الله أنهم هم أعقل الناس حقا، ولذلك هم أقرب الناس إلى الملك، جيرانه، لأنهم مستاهلون، جيران الملك، بيوتهم في الجنة سقف عرش الرحمن، ما عاد أقرب منهم أحد، ويرون ربهم بكرة وعشية، وباقي الناس يشوفون من جمعة إلى جمعة، أما هذول بكرة وعشية يرون ربهم، يستاهلون توفيق الله لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم زدنا ولا تنقصنا، ما يمكن إلا بهذا الدعاء، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا. نعم. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه، وهذا أصح من الحديث الأول. سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث، ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه عن يونس بن يزيد فهو أصح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. حديث مشهور في البخاري وفي غيره، لكن يقول عندكم اجتهدت في الدعاء، يقول الصواب في البكاء في كل مصادر التخريج، لكن يمكنها عند الترمذي جاءت هكذا أو من النساخ والله أعلم، لكن اجتهدت في البكاء أو قالت لترين ما أصنع. وهذه عمة أنس الربيع، هذه عمة أنس أخت أنس بن النضر، وهذا أنس بن مالك بن النضر، وهذه اللي حلف أخوها أنه ما تكسر ثنية الربيع. وسبحان الله من عباد الله من الأقسم على الأبر، ابنها كان شاب وخرج مع المسلمين يوم بدر وأصابه سهم غرب، والسهم الغرب الذي لا يدرى من رماه يسمونه الآن سهم طائش، لكنه هو مو بطائش، هو موجه من الله عز وجل، لكنه سهم غرب فأصابه فقتله، لكن نيته طيبة الله يعلمها، نيته احتسابه وصبره الشاب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هبلتي يا جننتي، أهي جنة واحدة؟ إنها جنان في جنة، حين الجنة هذه مي بواحدة، جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى وهو ربوة الجنة وأوسط الجنة وأفضل الجنة، نسأل اللهم فضله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. اللهم صل على محمد. هذول أيضا أثنى الله عليهم في سورة المؤمنون، سورة المؤمنون هذه فيها عجب، فيها عجائب، ترى سورة عظيمة ومحبرة. يقول الله عز وجل عن الصنف الأول: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الناس الحين فرحانين إذا جاه مال وبنين، يحسب أنه علامة أن الله راض عنه. وبعلى كل حال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قتلهم الإشفاق هذا والاحتراق من خشية ربهم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الأولى والأخيرة. والذين هم بربهم لا يشركون، ما عاد في قلوبهم إلا الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني مهما قدم من خير يتقال له خائف، ما عمره أعجب بعمله ولا من بعمله، مهما فعل مهما آتى قلبه وجل، ما يدري وش عليه ولا يدري ماذا سيفعل به ولا يدري هو. ومهما قدم ليس شيء في حق الله عز وجل عليه، وليس حق في نعمة الله عليه، فهم دائما قلوبهم وجلة. ما هم مثل الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، لكن يشوفون ما مثلهم أحد، وأنهم مفروض أنهم هم اللي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هم سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعة ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فقال: لا يا بنت الصديق، اللي قلوبه مجلة ليس ليشرب الخمر ويسرق وخايف، لا، هذولا كما هو سياق الآيات يصومون ويصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، نسأل الله من فضله. هذه السورة فيها صفات المؤمنين. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. هذا معنى كالح. عندنا الآن في اللغة الكالح اللي وجهه شاحب وبشع، لكن الكالح من أهل النار، نعوذ بالله، شاوية النار شوي. نعم. ومن سورة النور حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. هذا مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وله ذكر في الطبقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أمر على بعض السرايا، وهو من غني، قبيلة غني، إخوان باهلة وإخوان الطفاوة، وهم من قبائل القيسية مشهورين، لكن حليف في مكة، يعني جاء المكة وحالف بعض أهلها يعني غرم، وكان حليف لحمزة بن عبد المطلب وصديقا له. وكان رضي الله عنه الصحابة كل واحد يشوف إمكانياته ويخدم الإسلام من خلال الإمكانيات اللي يقدر عليه. هذا مرثد رضي الله عنه قتل شهيد. هذا كان يهرب المهاجرين المستضعفين اللي في مكة مربطين، يروح من المدينة ويهربهم على واحد واحد، وله طرق في تهريبهم. ذولاك مربطينهم ويطلع عليهم من السقف كما سيفعلان، محتسب في ذلك في تهريب المستضعفين وإخراجهم إلى دار الهجرة. نعم. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له. صديقة له في الجاهلية، يوم كانوا في بحر الظلمات، كانت البغي هذه عناق، وهي مشهورة بالجمال، كانت صديقة له في الجاهلية. نعم. وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، وعد واحد من المستضعفين المربطين أن يحمله. نعم. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت، فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. هذه النساء كيدهن عظيم، يام يأست من الزنا صاحت في أهل مكة: يا أهل الخيام، هذا الرجل يسرب أسراكم ويحملهم. نعم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة. خندمة الجبل هذا اللي مقابل الحرم، جبل خندمة هذا إذا طلعت من باب السلام يصير في وجهك على يمينك أبو قبيس، وعلى يسارك الخندمة، هذا مكتوب عليه الآن خندمة اللي مطلع على الغزة، لكن يتطاول، هو يتطاول يخلي الآن اللي فيه محبس الجن، يخلي الحرم كله بقبيس على يمينه، ويخلي أجياد، ويطلع إلينا أجياد كذا، هذا كله خندمة يسمونه خنادم كثيرة. لكن هذا الجبل الطويل هذا أنفه عند الحرم من جهة الغزة. نعم. فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني. الثمانية هذول ذهبوا يبحثون عنه، وسبحان الله العظيم جوا في الغار بس ما شافوا. نعم. قال: ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر. يعني طلع من مكة كلها شايله على ظهره مسربة في الليل في ليلة مقمرة، وكان هذا الصحابي ثقيلا رضي الله عنه. نعم. ففككت عنه أكبله. والله أعلم أنه حتى انتهيت إلى الإذخر أو إلى أذاخر. أذاخر اللي هو الآن ريع ذاخر، ريع ذاخر بعد الجميزة، ومنه اللي بغى المدينة من هناك قريب هو أذاخر. أيوة. ففككت عنه أكبله. نعم. فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا. أنكح عناقا، استفتيه، يقول يجوز تزوجها. نعم. مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. المرأة المعلنة بالزنا ما يجوز أن المؤمن يتزوجها، المعلنة بالزنا ما يجوز، وما اللي تابت ومستورة عده بالخيار، لكن المعلنة ما يتزوجها إلا مشرك مثله ولا زان مثله. نعم. حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمارة متلاعنين عن أحسن الله سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أي يفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه، فقيل لي: إنه قائل، يعني في القيلولة نائم. نعم. فسمع كلامي فقال: ابن جبير ادخل، ما جاء بك إلا حاجة. قال: فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له، بردعة اللبد الصغير اللي يضعونه فوق الحمار وفوق هذا تحت شداد يركبون عليه، أمر يسير. نعم. فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي فرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم. المتلاعنان يعني الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، المذكورة في أول سورة النور، إذا قذف زوجته بالزنا وتلاعن 5 شهادات منها و5 شهادات منه، بعد التلاعن هل يفرق بينهما؟ نعم نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أحد الصحابة. نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله هذه الآيات من سورة النور في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات. قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وفي الباب عن سهل بن سعد هذا حديث حسن صحيح. والتفريق بين المتلاعنين تفريق مؤبد إلى الأبد، إلى الأبد، حتى لو أرادوا الرجوع ما يمكن أبدا، خلاص مدام متلاعنوا كل واحد شهد 4 شهادات والخامسة اللعنة والغضب ما يمكن يعود إليها بحال من الأحوال. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من السحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. وهذا معناه أن الحكم الشرعي يمشي على الجميع، والهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه تراه بدري، وهو أحد 3 الذين خلفوا، ولذلك كعب مالك يقول ذكر أن معي رجلين شهدا بدرا من خيار المسلمين منهم هلال هذا، لكن ابتلي بالمرأة هذه وابتلي بشريك ابن السحماء رجل من أهل المدينة واتهمه بالمرأة، ويا معاد جاء المولود صار يشبه شريك هذا. نعم. قال فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا، لما اشتكى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان بدري البينة وإلا حد في ظهرك، تأتي ب4 شهود إنه زاني وإنها زانية ولا حد القذف عليك 80 جلدة. نعم. فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأتي أيلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهري. نعم، الحكم الشرعي لابد تنفيذه، حتى لو إنسان يرى أن هذا يخالف العاطفة ولا يخالف، ما لو فكرت في الأمر ترى هذا هو المحكم، ما فيه إلا بينات ولا حد في ظهرك. نعم. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. هذا بدري وأجاب الله دعاءه، إنه مبلي رضي الله عنه، وقال سيبرئ الله ظهري من الحد. نعم. فنزل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ما في شك إن واحد منهم كاذب، لأنه الآن يرميها بالزنا وهي تنفي، واحد منهم كاذب، فعذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا لها هي الرجم، وعذاب الدنيا له 80 جلدة القذف، عذاب الآخرة نعوذ بالله شديد. نعم. ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. شوفها الخامسة الموجبة، يعني لو حلفت الخامسة يكون أوجبت غضب الله عليها إن كان صادقا عليها. نعم. قالوا لها إنها موجبة، فقال ابن عباس فتلكأت ونكست. نكست يعني نكست أو نكست رأسها، تلكأت. نعم. حتى ظننا أنها سترجع. أن سترجع. نعم. فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدل الساقين فهو لشريك بن السحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لنا ولها شأن. هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. نعم، حديث هلال مشهور في الصحاح كما قال عندكم عند البخاري وغيره، وكذلك حديث عويمر العجلاني، هم اثنين من الصحابة اللي ابتلوا بهذه الحادثة وأنزل الله فيها أول سورة النور. الآن بذكر حديث الإفك. نعم، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي. أبنوا أهلي يعني رموهم بالبهت، أبنوا أهلي، اتهموهم. نعم، والله ما علمت على أهلي من سوء قط. نعم، وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، اللي هو صفوان بن معطل السلمي. نعم، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر. ولا غبت في سفر إلا غاب معي، يعني كل الأسباب اللي تدعو للتهمة غير موجودة، ما يدخل البيت إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا كان معي. وهذا سبحان الله فيه منقبة عظيمة لصفوان بن معطل، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وزكاه وقال: ما غبت في سفر إلا هو معي رضي الله عنه. لكن أمر الله ماضي في هالإفك هذا، وكما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، فقام سعد بن معاذ فقال: إذا لي يا رسول الله أن أضرب أعناقهم. أن أضرب أعناقهم، إيه، في اختلاف في سعد معاذ هل هو سعد ولا أسيد، لأن إذا كان هذا قبل الخندق، هو قصة الإفك جاءت في غزوة المريسيع، والمريسيع سنأخذها في ابن سعد أنها قبل غزوة اللي هي بني المصطلق، أنها غزوة أنها قبل الخندق، فيكون سعد حي. المهم من فيه اختلاف هل هو سعد ولا أسيد، وهذا موجود في الأحاديث. نعم، وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت به. لأن حسان رضي الله عنه كان يعني تكلم عليه تكلم، وهذه أمة، وبعدين تاب الله عليه، وبعضهم جلد الحد حمنه وحسان وكذا اللي تكلموا. نعم، فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح فعثرت فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت. هذا ترى التشكيلات هذه خطأ، أي أم إشكلة، أي أم يعني يا أمة، كل تشكيلاتهم لو ما يشكلون كان أحسن. طيب، تسبين ابنك؟ نعم، فسكتت. ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ أي أم تسبين ابنك؟ تسبين ابنك. وفي ترى في اللفظ الآخر أن قالت: تسبين رجل حضر بدر وهو مسطح بن أبي أثاثة. نعم، ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح. فانتهرتها فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت: فبقرت لي الحديث. شفت أسلوب العرب، شقت الحديث مع النص، بقرت بطنه وانثرته كله كعادة النساء. والعائشة جلست فترة طويلة ما تدري، والمدينة كلها تخوض في عرضها وما تدري، امرأة غريرة وشابة حديث السن. فجاءت مسطح رضي الله عنها فبقرت لها الحديث من أول إلى آخر، ومرضت منها الحديث. نعم، قلت: وقد كان هذا؟ قد كان هذا. نعم، قالت: نعم. والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج، لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. هي خرجت تقضي حاجتها في الليل، ما عاد تجد منه لا قليل ولا كثير، من خلاص جاه دهش. نعم، ووعكت. الوعك الحمى شديدة، معناها جاء أمر ما عاد يتحمل لا جسمها ولا نفسها ولا، سبحان الله العظيم، البريء هكذا. ولذلك رمي الغافلات من السبع الموبقات، لأنك أنت الغافلة ما تدري وش تأثير الجريمة هذه، القذف عليها اللي ما تزن، كما قال حسان رضي الله عنه بعد ذلك: يمدح عائشة، يقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. كانت في نفسها عليه، قالت: أنت لست كذلك، يعني ما تصبح جوعان من لحوم الغوافل، لأنه تكلم رضعان وبعدين طهر بالحد. في المراد أنها رجعت وما قضت الحاجة ووعكت وجاها حمى شديدة. نعم. فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي، ودني البيت أهلي. نعم. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل السفل في السفل، وأبو بكر فوق البيت يقرأ. سبحان الله، شوفها هذا لولا أن جت القصة هذه، أبو بكر في السطح يقرأ القرآن وزوجته في أسفل البيت، ترى مو بعد أدواره، غرفة في السطح اللي فوق. كانوا إذا خلوا في بيوتهم خلوا بمصاحفهم، هذول أهل الفردوس. نعم. فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: فأخبرتها وذكرت لها الحديث، فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت: يا بنية خففي عليك الشأن، فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها، فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت: قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. واستعبرت فبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه، فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، فسأل عني خادمي، فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل خميرتها وعجينتها أو عجينها. غافلة، هذا مثال أنها غافلة، ما يعمل الأمور هذه كلها. نعم، شابة غريرة السن. وانتهرها بعض أصحابه، فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت يعني يقول كأنهم سبوها الخادم يعني. نعم. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له اللي هو صفوان، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة: فقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. قالت: وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس يعني ليس فيه مس من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على أنها ما غافلة، ما يخطر في بالها هذا كله، تقول حتى ذكره بس ما تستحي من المرأة جالسة. نعم. فالتفت إلى أبي فقلت: أجبه. قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ قالت: فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم لي؟ لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم، ولئن قلت إني قد فعلت، والله يعلم إني لم أفعل، لتقولن إنها قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت: والتمست أسمي يعقوب اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه وإني لا أتبين السرور في وجهي، وهو يمسح جبينه ويقول: البشرى يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا عيرتموه ولا غيرتموه, ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا, وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي. أما عبد الله ما جلد لأنه يعني منافق وعذابه في الآخرة, لكن اللي يطهر مصطح وحسان وحمنة. نعم. وهو الذي يستوشيه ويجمعه, يعني هو اللي كان يستوشي الحديث ويجمعه. نعم. وهو الذي تولى كبره منهم وهو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا, فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتي لي أولي الفضل منكم والسعة, يعني أبا بكر, أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله, يعني مصطحة, إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا, إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. هذا حديث صحيح, هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن, فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. وهم حسان ومصطح والمرأة حمنة رضي الله عنهم, والحد تطهير لهم حتى لا يسألون عنه في الآخرة. ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تستقبل حسان ويأتيها ويخبرها بالأشعار, وكانت تقول إن حسان رضي الله عنه مهما قال إلا أنه قال في بيت الله مشهور: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فقالت: هذا البيت يكفي حسان. ومن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم تحب اللي يقول إن عرضي دون عرضه. رضي الله عنهم أجمعين, ما في أحد معصوم, لكن سبحان الله العظيم ما أحد يسلم من البلاء هذا والمصائب هذه. وهذه والله مصيبة عظيمة, مصيبة أرواح, مصيبة أنفس, أي مصيبة أجساد, أن تتهم عائشة في العرض والنبي صلى الله عليه وسلم هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أبي بكر بنته وعرض الصحابة وعرض الصادقين, لكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال أبو أيوب لزوجته: أكنت تفعلين هذا؟ قالت: لا. قال عائشة: أطهر منك وصفوان أطهر مني. فأنزل الله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, لولا إذ سمعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا, سبحانك هذا بهتان عظيم, إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أراد الله تشريف عائشة وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الآيات هذه براءة. ولذلك من تكلم في عائشة فهو كافر لأنه مكذب القرآن. حديث الإفك هذا ما تلي على أهل الحديث إلا رقوا, سبحان الله العظيم.